تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. خارج مواطن العمران، يوقف السائق عربته فوق الحاشية الترابية إذا كانت صالحة للاستعمال، وبالمقابل يمنع التوقف أو الوقوف بالقرب من قمة مرتفع إذا كانت الرؤية غير واضحة على مسافة تقل عن 50 مترا في الاتجاهين. لا يمكن لبقية العربات القادمة من الاتجاه المعاكس أن تشاهدني في الوقت المناسب، وبالتالي فإن وضعيتي غير ملائمة.